بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل تكون من شيئين: الأول بيان انقسام الفرض إلى فرض كفاية وفرض عين، والثاني بيان النصيحة ولمن تكون. ما القسم الأول وهو الفرض؟ فرض معناه الواجب، معناه الواجب، فالفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، عندهم الواجب أخف من الفرض، وأما الجمهور فلا فرق عندهم. والفرض أو الواجب ينقسم إلى قسمين: فرض كفاية، وهو الذي يكون المقصود منه وجود الفعل بدون نظر إلى الفاعل، مقصود منه وجود الفعل دون نظر إلى من يقوم به. مثال ذلك طلب العلم الزايد عن العلم الضروري، ومثال ذلك الحج كل سنة على الأمة، على مجموع الأمة. مثال ذلك تغسيل الميت، تكفينه ودفنه، الصلاة عليه ودفنه، كل هذه المقصود منها. وكذلك الجهاد، جهاد الطلب، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الدعوة إلى الله. هذه لا بد من وجودها، يجب وجودها على الأمة، فإذا وجدت حصل المقصود دون نظر إلى من قام به. هذا فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثم. أما فرض العين فهو الذي يكون المقصود منه وجود الفعل مع النظر إلى فاعله، يكون القصد الشرعي وجود الفعل مع الفاعل، مثل الصلاة، الصلوات الفرض والنفل. الفرض هذا واجب والنفل مستحب، مثل صلاة العيد على القول بأنها فرض عين، صيام رمضان، الحج بالنسبة للأفراد هذا فرض عين، الزكاة هذا فرض عين. ففروض الأعيان هي التي لا بد من وجودها ويعتبر من فعلها، ولا يكفي فعل البعض عن البعض الآخر. لو صلى واحد ما يغني عن الآخر، لو واحد دفع زكاة ماله ما يغني عن الآخر، وهكذا. نعم. وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبد. هذا فرض عين، كصوم رمضان، صوم رمضان والصلاة، صلوات الخمس، هذه فرض عين على كل مسلم. صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. نعم. وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد. هذا الناظم رحمه الله عرف كل نوع، عرف كل نوع. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ولا يسقطه فعل البعض، وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع، فإذا فعله بعضهم كفى عن الوجوب وبقي في حقهم، في حق الباقين سنة. نعم. وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد. نعم، ويبقى سنة حتى مع القيام من يكفي به يستحب للباقين أيضا أن يقوموا به من باب النفل. نعم. كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مصرد. نعم، دفع الضرر عن المسلم، إذا رأيت مسلما يريد أحدا يعتدي عليه بنفسه أو بماله أو حرمته، فالدفع عن فرض كفاية، لا يجوز تركه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، يعني لا يتركه بدون نصرة إذا احتاج إلى النصرة. فإذا قام من يكفي بنصرته سقط الإثم عن الباقي، وإلا آثم الجميع لو تركوه. نعم. وستر لعريان عيادة مندف. أعد. كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مصرد. كذلك من فروض الكفايات إشباع الجائع الذي يخشى عليه من الهلاك، فلا يجوز تركه يموت، بل يجب على من علم بحاله أن يشبعه، وجوب ما هو باستحباب. فلو تركوه كلهم حتى يموت يأثمون جميعا. نعم. وستر لعريان عيادة مدنف. كذلك ستر العريان، إذا كان واحد ما عنده ثوب يلبسه عريان، يجب على من علم بحاله أن يستره، أن يعطيه ثوبا. نعم. وستر لعريان عيادة مدنف. مدنف المريض، يعني المدنف يعني المريض الذي مرضه خطير، هذا لا يترك بل يعاد ويواسى، يعني وإذا حصل أنه يعالج يعالج. نعم. وستر لعريان عيادة مدنف، وتغسيل ميت ثم دفن الملحد. لأن من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، هذا حق يعني واجب، لكن ما هو واجب على كل الناس، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي. عيادة مدنف. نعم. وتغسيل ميت ثم دفن الملحد. كذلك من حق المسلم على المسلم أن الميت من المسلمين يجب على المسلمين تغسيله فرض كفاية، وتكفينه إذا لم يكن له مال، إذا لم يكن له مال فيجب على من علم بحاله أن يكفنه، أما إن كان له مال فيكفن من ماله. كذلك حمله ودفنه، حفر قبره ما يترك. نعم. وستر لعريان عيادة مدنف، وتغسيل ميت ثم دفن الملحد. نعم. وتكفينه ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي. نعم، هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وتشييعه ودفنه. فإذا قام من يكفي بهذه الأمور سقط الإثم عن الباقين، أما لو ترك فإن الجميع يأثمون. نعم. ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي. كذلك من فروض الكفايات تعلم الصنعة التي يحتاجها المسلمون، فيجب على المسلمين أن يوفروا هذه الصنعة التي يحتاجون إليها، فإذا قام بها من يكفي منهم وتعلمها سقط الإثم عن الباقين. نعم، مثل تعلم الطب، المسلمون بحاجة إلى الطب، تعلم صناعة الأسلحة أو التدرب عليها، هذا من الواجب للمسلمين أجل أن يدافع عنهم. نعم. ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي. نعم، حتى ولو كانت مباحة الصناعة، لكن إذا احتاج المسلمون إليها صار تعلمها فريضة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها كلهم يأثمون لأنهم بحاجة إليها، وإذا تركوها يحتاجون إلى الكفار. نعم. وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها ثم البثوق فسددي. كذلك كل ما فيه مصالح المسلمين مثل الزراعة، لا يجوز للمسلمين أنهم يتركون الزراعة، كذلك حفر الآبار للسقيا، لا يجوز للمسلمين يبقون بدون ماء، يوفر الماء لهم فرض، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كذلك إصلاح الماء، إصلاح الأنهار، إصلاح الأنهار ومجاريها لمصالح المسلمين، إقامة الجسور، عمل الطرق، كل هذه من الضروريات للمسلمين، لكن ما يجب على كل مسلم، إنما يجب على المجموعة، فإذا وجدت سقط الإثم عن الباقين وصار الأجر لمن قام بها. نعم. وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها ثم البثوق فسددي. نعم، بثوق المجاري اللي يضيع الماء معها يتسدد مما يحفظ الماء ولا يضيع. نعم. بناء لجسر ثم سور ورمها وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي. هذه مشاريع العامة، بناء الجسور على المياه، على الأنهار، يعني يعبر الناس عليها، الكباري التي يعبر الناس عليها، هذا من المصالح العامة لا بد من عملها، واجب على الجميع عملها ما داموا يحتاجون إليها. القناطر، والقناطر والجسور بمعنى واحد. نعم. بناء المساجد، لا بد للمسلمين من مساجد يصلون فيها، فيجب على المسلمين أن يبنوا مساجد على قدر الحاجة، فإن تركوا بناء المساجد أثموا، وإذا بناها بعضهم حصل المقصود وحصل على الأجر. نعم. بناء لجسر ثم سور ورمها. سور البلد، يعني سور البلد، إذا كان القلعة تحتاج إلى سور يمنع العدو لا بد من بنائه دفعا للخطر، فبناؤه فرض كفاية. نعم. بناء لجسر ثم سور ورمها. رمها يعني إصلاحها، إصلاح الجسور وإصلاح الأسوار إذا احتاجت إلى إصلاح ليبقى نفعها فائدتها. نعم. وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي. نعم. إمامتنا العظمى إقامة دعوة. كذلك مما يجب على المسلمين وجوب كفاية نصب الإمام، ما يبقون بدون إمام، يجب عليهم أن يختاروا إماما لهم يتولى أمر المسلمين ويقيم الحدود ويمنع الظلم، لا بد من إمام ينصبونه ويختارونه، لكن نصبه فرض كفاية، هو على كل الناس، إذا قام أهل الحل والعقد باختيار الإمام لزم البقية السمع والطاعة. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهزوه ويدفنوه حتى بايعوا للخليفة، فلما بايعوا للخليفة توجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصلح أن المسلمين يبقون ولا ساعة بدون إمام خشية من الفساد. نصب الإمام فيه مصالح عظيمة، وهو ضرورة من ضرورات الحياة، ولكن الذي يتولى نصبه هم أهل الحل والعقد من أصحاب الرأي والعلماء الذين يرجع إليهم في المهمات، وليس كما عليه نظام الغرب من ما يسمونه بالانتخاب. هذا نظام غربي كافر. نظام الإسلام لا، يكفي أهل الحل والعقد، لأن الصحابة لما بايعوا أبا بكر الصديق انقاد البقية بالسمع والطاعة له، ولم يقولوا حنا ما شيورنا ولا أخذ رأينا. المسلمون يد واحدة، المسلمون يد واحدة، يسمعون ويطيعون. اختيار الإمام هو من صلاحية أهل الحل والعقد في المجتمع، أما الانتخابات هذه لا أصل لها في دين الإسلام، بل هي فوضى. وأيضا هذه الانتخابات ما هي بصحيح، تشرى بالدراهم والذمم، كل واحد يواجر جماعة ينتخبونه، ما هو بصحيح أبد، ولا فوضى. أما أهل الحل والعقد فهم يعرفون الكفء من غير الكفء، ولا يعينون إلا من فيه مصلحة للمسلمين. فأهل الحل والعقد والرأي والعلم يعرفون الكفء الذي يصلح للإمامة، ولهذا اختاروا أبا بكر أفضل الصحابة، وقد حقق الله به ما توقعوه، لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب واهتز الإسلام، ولكن هذا الرجل الذي إيمانه يزن إيمان الأمة، هذا الرجل ثبت الله به الإسلام وردع به أهل الردة، واستقر الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرجل المسدد المحنك قوي الإيمان قوي العزيمة. نعم. إمامتنا العظمى إقامة دعوة. كذلك من فروض الكفايات الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، لا بد من الدعوة إلى الله لنشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا بد أن المسلمين يقوم جماعة منهم بالدعوة إلى الله، فيهم الكفاية وفيهم علم. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني جماعة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ما هو بكل الناس يدعون، لا، يقوم بها من فيه كفاية، يختار من العلماء، يختار من العلماء الصالحين أصحاب الرأي والحنكة من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا فرض كفاية، أو كل الناس يدعون، يعني هذه فوضى، ما تصير دعوة، تصير فوضى. فلا بد أن يقوم بالدعوة من فيهم كفاية، فيهم مقدرة. نعم. فلو ترك المسلمون الدعوة إلى الله أثم، وإذا اختاروا من يقوم بها سقط الإثم عن، أو قام بها أحد من علمائهم تبرعا منه، حصل المقصود. نعم. إمامتنا العظمى إقامة دعوة. الإمامة العظمى، الإمامة العظمى، أما الإمامة الصغرى مثل إمامة الصلاة هذا راجع لتعيين أهل المسجد واختيار أهل المسجد، اختارون لهم إمام، أو أن الجهة المختصة تنصب لهم إمام. أما الإمامة العظمى فلا، هذه لابد من أهل الحل والعقد. نعم. إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد. كذلك من فروض الكفاية القيام بالرد على الملاحدة وأصحاب الشبهات الذين يتكلمون ويكتبون ويدعون إلى الرذيلة، يدعون إلى البدع، إلى الشرك، لا بد من الرد عليهم، ما يتركون. في من يخذل يقول وشو له يرد عليهم؟ هذه حرية الرأي، كل له رأيه، ما تفرضون على الناس. الله فرض على الناس، ما هو احنا اللي نفرض، الله فرض على الناس، لابد من الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى، ما نترك الناس فوضى، لابد من الرد، لكن لا يتولى الرد إلا من عنده علم وحكمة، يعرف كيف يرد ويعرف كيف يدفع الشبهات، هذا لابد منه، لابد من وجود علماء يردون على أهل الضلال، وإلا لو تركوا لضاع الدين وانتشرت البدع والمحدثات والشركيات. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء. نعم. كذلك الجهاد، الجهاد على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين يكون في ثلاث حالات، الأولى إذا دوهم البلد، إذا دوهم البلد من العدو يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل، فرض عين. الحالة الثانية إذا حضر القتال، إذا حضر القتال وهو يستطيع القتال يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، بل هو من اكبر الكبائر بعد الشرك. فمن حضر القتال وهو يقدر على القتال وجب عليه، هذه الحاله الثانيه، فرض عين. الحاله الثالثه اذا استنفره الامام، استنفره الإمام، أمره أن يغزو، أن يتجند مع الغزو، يجب عليه أن يسمع ويطيع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فيجب على من استنفر للجهاد وفيه مقدرة أن لا يمتنع، فرض عين. هذا فيما عدا هذه الأحوال الثلاث، الجهاد جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية لا يتركه المسلمون، لا بد من الجهاد مع القدرة لنشر الإسلام وقمع الكفر والشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ففي ما عدا الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل وهم يقدرون عليه أثموا. نعم. جهاد وحج كل عام. الحاج هو زيارة البيت العتيق لأداء المناسك، الحج لغة القصد، حج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت العتيق لأداء المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأمة يجب كل سنة، يجب أن يحج البيت، ما يترك سنة ما يحجون. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا يجوز أنهم يقولون هالسنة ما احنا بحاجين ولا يكون في حج هالسنة، لا ما يجوز، لا بد حج البيت كل سنة. أما بالنسبة للأفراد فيجب مرة واحدة مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالنسبة للأمة يجب كل سنة، بالنسبة للأفراد يجب مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء. كل عام، هذا بالنسبة للأمة أو بالنسبة للأفراد. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء. كذا القضاء نصب القاضي، نصب القاضي فرض كفاية، لأن لا بد للناس من قاضي يحكم بينهم بما أنزل الله، يفصل الخصومات، فلا يترك الناس بدون قضاء يقضي بالحكم الشرعي، والذي يختار القاضي هو الإمام، نصب القضاة، هذا من صلاحياته، لكن لا يتركون بدون قضاة. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء. فالقضاء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يوجد من يكفي تعين على من فيه الكفاية، حتى ولو لم ينصب يجب عليه أن يقضي بين الناس، أو إذا طلبه الإمام أن يمتثل يجب عليه، بل قالوا له أنه يطلب إذا رأى أن القضاء ما فيها حد وأنه سيضيع وهو عنده كفاية، يجب عليه أنه يتقدم ويطلب أنه يعين، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا لم يكن في القضاء من يكفي فإنه يتعين على من فيه صلاحية أن يقبل إذا عين، وإذا لم يعين يتقدم هو يطلب لأجل إنقاذ القضاء من الضياع، هو قصده المنصب أو الراتب، لا، قصده أن يبقى القضاء في الإسلام ولا يضيع تضيع الحقوق. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء والإفتاء وتعليم الكتاب. كذا الإفتاء، الإفتاء، والفرق بين القضاء والإفتاء، القضاء هو الإخبار بالحكم مع الإلزام، الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به، أما الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي بدون إلزام، فالمفتي ما هو بيلزم، ما هو بيلزم، لكن يبين الحكم الشرعي، هذا هو الإفتاء. الإفتاء مثل ما قلنا في القضاء، ما دام فيه من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي ويكتفى بمن وكل إليه الفتوى، أما إذا لم يوجد من يصلح للفتوى فإنه يتعين على من فيه الكفاية، يتعين على من فيه الكفاية أن يتولى هذا الأمر لئلا يضيع الناس، تضيع الأحكام. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء والإفتاء وتعليم الكتاب الممجد. كذلك تدريس العلم، تدريس، التدريس لا بد منه، تعليم الكتاب والسنة والفقه والنحو العربية وما يحتاجه الناس لا بد منه، فإذا قام به من يكفي صار فيه مدرسون يقومون بالتعليم على الوجه المطلوب سقط الإثم عن البقية، أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون، لأن العلم لا يبقى إلا بالتعليم، الدين كله لا يبقى إلا بالتعليم، لو فقد التعليم ضاع الدين وانتشرت البدع والخرافات والشركيات، فلا يبقى الدين الصحيح إلا بالتعليم ونشر العلم. نعم. حساب، نعم، كذلك عفو الله عنك، مما يحتاجه الناس علم الحساب، علم الحساب الذي به يعرفون مقادير الأشياء والحقوق، علم الحساب علم عظيم، ويحتاجه الفرضي لقسمة المواريث، ويحتاجه التاجر، ويحتاج للعبادات أيضا، معرفة المواقيت، حساب الفلكي، هذا كله الناس بحاجة إليه، علم الحساب الناس بحاجة إليه وضروري، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا. نعم. جهاد وحج كل عام كذا القضاء والإفتاء وتعليم الكتاب الممجد وتعليم ما قد سنه خير مرسل وسائر علم في الشريعة مسعد. كما ذكرنا أنه لا بد من تعليم العلم، لا يجوز للأمة أن يتركوا التعليم، لا يجوز لهم أن يتركوا التعليم، تعليم أمور الشرع ولا حتى تعليم أمور الصناعات والحرف والمهن التي يحتاجون إليها. لا بد للناس من العلم الديني والدنيوي، فلو تركوا التعليم غلقوا المدارس وغلقوا الجامعات وامنعوا الجلوس في المساجد وقالوا ما في حاجة، الناس مثل ما يقولون الآن، يقولون الناس مسلمين ما هم بحاجة إلى تعليم العقيدة وإلى هم بحاجة إلى، ما دام إنه مسلم خلاص ما يحتاج إنكم تعلمونه العقيدة وتعلمونه الحديث وتعلمونه الفقه، مسلم يكفي. هذه دعاية أهل الباطل الآن. ومنهم من يقول المناهج يجب أنها ما تحط للعلوم الدينية والفقه والتوحيد والأشياء هذه، أنها تحط للأمور الدنيوية، تعليم الصناعة وتعليم الهندسة وتعليم الحرف، أما الدين الناس مسلمين ما يحتاجون أنه تعلمه، كل يعرف دينه بدون تعلم، يعني تغلق المدارس والمعاهد والكليات لأن الناس مسلمين. هذه دعاية أهل الباطل الآن، وهذا هدم للإسلام، هدم للإسلام. لابد من التعليم، وأول التعليم هو تعليم الدين، وأول تعليم الدين تعليم العقيدة التي هي الأساس، ومعرفة الشرك والبدع ليتجنبها ويجنب المسلمين إياها ويحذرهم منه. لابد من، لا حياة للمسلمين إلا بالعلم، العلم الشرعي، وتعليمه فرض، تعليمه فرض ما هو مستحب، لكنه فرض كفاية، إذا وجد من يقوم به بقي في حق الباقين سنة من أفضل العبادات، وإذا لم يوجد يأثم الجميع، لأن الدين يضيع مع الجهل وينتشر الشرك والبدع والمحدثات خرافات، لا بد من هذا. اللي يهونون من شأن العلم والتعليم لا سيما العلوم الدينية والعربية ويقول أن الناس مسلمين والناس عرب ولا يحتاجون إلى هالأمور، تضيعون الأموال والميزانيات بهالأمور، تراهم يقولون هذا، يدعون الناس إلى هذا، يريدون هدم الدين، لأنه إذا هدم التعليم هدم الدين وانتشر الشر والشرك والبدع فلهم غرض سيء، يجب أن يوقفوا عند حدهم وأن يفضح أمرهم وتهتك أستارهم حتى يعرف المسلمون خطرهم. نعم، الآن يخوضون في التعليم والمناهج والأشياء هذه، يريدون أن المسلمين يتركون دينهم. نعم. حساب وتصريف ونحو قراءة. نعم، كذلك من العلوم الضرورية تعليم اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية، ولا يمكن نفهم نصوص الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية التي نزل بها، واللغة العربية تتكون من نحو، وهو معرفة أحكام أواخر الكلم من النصب والخفض والرفع والجر والجزم، أواخر معرفة حركات أواخر الكلم، الفعل والفاعل والمفعول والاسم والحرف، لازم نعرف الأمور هذه، هذا علم النحو. علم النحو يبحث في أواخر الكلم من حيث الشكل، هل مجرورة منصوبة مجزومة منصوبة، لأن كل شيء له معنى، هذا النحو. أما الصرف فهو يشتغل ببنية الكلمة، ببنية الكلمة، حروف الكلمة، هل هي رباعية ثلاثية، هل هي مزيدة أو مجردة، الإعلال والإبدال الذي يطرأ على الحروف، هذا يسمى علم الصرف، وهو الذي يبحث في بنية الكلمة، ما هو بآخرها، في بنيتها. تجدون ألفية بن مالك يقول في النحو والصرف، ألفية بن مالك مثلا في النحو والصرف، لأنه لا بد من تعلم الصرف، ما يكفي تعلم النحو. كذلك علوم اللغة، مفردات اللغة، اللغة العربية والكلمات والمفردات، وهذا له كتب المعاجم والقواميس، هذا له كتب المعاجم اللغوية، مثل القاموس المحيط، مثل لسان العرب، مثل هذه تسمى كتب اللغة، بمعنى أنه تبحث في الكلمات العربية وتعبيرات العرب وألفاظ العرب، هذا علم اللغة. علم البيان وعلم البلاغة، علم البلاغة هذا يبحث في الأساليب والتشبيه والمجاز والاستعارة والكلام الوجيز والكلام المطول، هذه مهنة البلاغي. البيان والبديع هذا مهنة البلاغي، كتب البلاغة. فاللغة واسعة، علم النحو، علم الصرف، علم اللغة العربية ومفرداتها، علم البيان والبديع وهو علم البلاغة. لا بد أن الإنسان يكون عنده إلمام من هذه الأمور، ولا ما يكون طالب علم ولا يعرف كيف معاني الكلمات إلا إذا درس هذه الفنون. ولذلك تعلم اللغة العربية بجميع فنونها أمر واجب، لأنه لا يمكن فهم كتاب الله وسنة رسوله إلا بهذا. ولكن الناس الآن أعرضوا عن العربية إلا ما شاء الله، لأنها صعبة، نعم صعبة لكنها مفيدة، ولا ما هي بسهلة، صعبة لكنها مفيدة جدا. ولا يمكن لطالب العلم أنه يفهم الأحكام الشرعية ويفهم معاني القرآن والسنة إلا بتعلم اللغة العربية بجميع فنونها، بجميع فنونها. نعم، فالعلم هو سهل، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مدرسين أكفياء، يحتاج إلى طلبة يتفرغون يصبرون على التعب وعلى المشقة. أو العلم بس تأخذه على طول، تقرأ لك كتاب وتمشي، ما هذا بعلم، هذا جهل. نعم، ولذلك تجدون المقررات في المدارس والمعاهد والكليات تجدونها فيها هذه الفنون، فيها هذه الفنون، ما قررت عبثا، ما قررت إلا لأغراض صحيحة. والعلم لابد بعضه يخدم بعض، العلم بعضه يخدم بعضا. ما تكون فقيه بدون علم النحو، ما تكون نحوي بدون علم الفقه، ما تكون، لابد من هذه الأمور. نعم. حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة قراءة، ظاهر أنه يقصد القراءة، القراءات القرآن، تعلم القراءات، قراءات القرآن الكريم، لأن القراءة فيها فوائد عظيمة، بعضها يفسر بعضها، وبعضها قراءات السبع والقراءات العشر، هذه فيها فوائد عظيمة. إن كان الناظم يقصد القراءات، وإن كان قصده بالقراءة تعلم القراءة والكتابة، هذا لا بد منه، أن الإنسان يتعلم كيف يقرأ الحروف وكيف يكتب الحروف، لا بد من الأمرين، تعلم القراءة بمعنى قراءة الكتابة والحروف، أو القراءات القرآن الكريم، لأن القرآن له قراءات، قراءات السبع والعشر، فإذا ألم بها فإنه يفهم القرآن تماما. نعم. حساب وتصريف ونحو قراءة، ونحو قراءة، نعم، ونحو قراءة، نعم. حساب وتصريف ونحو قراءة، نعم، ومع لغة مع علم طب بمبعد، نعم، مع لغة، اللغة عرفنا مفردات اللغة التي تجدونها في المعاجم والقواميس. نعم، مع تعلم الطب، تعلم الطب لأجل العلاج، المسلمون بحاجة إلى الطب، يفتحون مدارس للطب يتعلمون الطب، وأصبح الطب ضرورة الآن حيث لا يحتاجون إلى الكفار وإلى أعدائهم. فالذي يحتسب ويدرس الطب يؤجر، له أجر في هذا إذا درسه من أجل أن يخدم المسلمين ويغني المسلمين عن الكفار، له أجر عظيم. نعم، الناس مواهب، منهم من يتوجه إلى العلوم الشرعية موهبته كذا، منهم من يتوجه إلى العلوم العربية، الله وهبه الناس، الله وزع المواهب لمصالح الناس، منهم من موهبته بالطب تعلم الطب، منهم من موهبته في تعلم الصناعة والهندسة تعلم، منهم من موهبته في الجندية والعسكرية والأمور العسكرية تعلم هذه الأمور حسب مواهب الناس. والله قسم المواهب لأجل مصالح العباد، ما جعلهم كلهم على موهبة واحدة، بل جعل المواهب من أجل أنها تتكامل، تتكامل المصالح. يوجد طبيب، يوجد عالم شرعي، يوجد عالم لغوي، يوجد مهندس، مصالح العباد تقوم بهذا. نعم، عليك بتقوى الله في كل حالة. ولما ذكر لك هذه التقسيمات العظيمة المفيدة، أوصاك بتقوى الله عز وجل، لأن العلم لا ينال إلا بتقوى الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن الله مع الذين اتقوا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله عز وجل، ما يقيك من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله، هذا هو الذي يقي من عذاب الله، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الوقاية التي تقيك من النار ومن غضب الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تنجو، إذا أردت أن تحصل على العلم في جميع هذه الفنون، فعليك بتقوى الله. إذا أردت أن تطلب الرزق فعليك بتقوى الله. إذا أردت أن تتولى عملا من الأعمال فعليك بتقوى الله. فاجعل تقوى الله دائما شعارك في كل مجال وفي كل عمل وفي كل اتجاه. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. فتجعل شعارك تقوى الله في أي عمل تتوجه إليه. نعم، عليك بتقوى الله في كل حالة، تحز قصبات السبق في اليوم مع غدي. نعم، إذا أردت أنك تسبق غيرك في الدنيا عليك بتقوى الله، إذا أردت أن تسبق غيرك في الآخرة عليك بتقوى الله. فتقوى الله تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. نعم، عليك بتقوى الله في كل حالة، تحز قصبات السبق في اليوم مع غدي، يعني في الدنيا والآخرة. نعم، ونصح كتاب الله مع نصح. انتهى الآن من فروض الكفايات وفروض العين، انتقل إلى النصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصح معناه الخلوص، خلوص الشيء الخالص يقال له ناصح، يعني خالص من الغش، خالص من الغش. فعليك بأن تكون خالصا من الغش في حق الله جل وعلا، وفي حق كتاب الله، وفي حق رسول الله، وفي حق أئمة المسلمين وهم ولاة الأمور، وفي حق عامة المسلمين، تكون خاليا من الغش والخديعة والمكر لجميع هذه الأمور. أول شيء مع الله سبحانه وتعالى، لا يكون عندك شرك، رياء، سمعة، نية لغير الله عز وجل. أخلص أخلص لله عز وجل نيتك وعملك، أما إذا لم تخلص فلست ناصحا لله عز وجل. نعم. ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك. نعم. نصح كتاب الله أو القرآن، وهو القرآن، بأن تعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق. فالذي يعتقد أن القرآن مخلوق هذا لم ينصح لكتاب الله، فلا بد أن تعتقد أنه كلام الله لا كلام غيره، أن الله تكلم به حقيقة. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل، أن تتعلمه، أن تتعلم كتاب الله وتحفظه وتقرأه، تكثر من تلاوته، أن تتدبره، تعرف معانيه وتفسيره، أن تعمل به. هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. أما اللي يقرأ القرآن ويجود القرآن من أجل أن يمدح، من أجل أن يتكسب به، يأخذ الأجورات على قراءته، يتخذ حرفة يتعلمه من أجل أنه يتخذ رقية يرقي الناس ويأخذ فلوس، هذا ما نصح لكتاب الله عز وجل، اتخذه حرفة وأراد الدنيا بعمل الآخرة، أسأل الله العافية. فهذا من الغش لكتاب الله. النصح لأحمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك باعتقاد أنه رسول الله حقا، تنطق بأن وتشهد أنه رسول الله بلسانك وتعتقد بقلبك أنه رسول الله، وتطيعه وتتبعه وتحبه أكثر من محبتك لنفسك وأولادك والناس أجمعين. هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقدم قوله على قول كل أحد، هذا من النصح لرسول الله. أما أن تقدم قول فلان وعلان على قول الرسول، هذا من الغش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة بالمعروف، والدعاء لهم بالصلاح والهداية، والقيام بالعمل الذي يكلفونك به، تقوم بالعمل على الوجه المطلوب. أي عمل تتولاه يجب عليك القيام به على الوجه المطلوب، هذا من النصح لولاة أمور المسلمين، لأنهم ائتمنوك على هذا الشيء وأسندوه إليك. النصح لعامة المسلمين بالصدق والوفاء في المعاملات، لا تغش، لا تخدع، لا تخن المسلمين، لا تضر المسلم. نعم. ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد. نعم، اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء غير هذين الاسمين عليه الصلاة والسلام. نعم. ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، فاقبل وصية مرشدي. وصية مرشد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوصى بها. قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند. هذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل في كل عصر من العلماء المجددين من يجددون هذا الدين وينصرونه وينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويقيم أيضا ولاة أمور من المسلمين يحكمون كتاب الله ويردعون الظالم ويقيمون الحدود. فالمسلمين لا يخلون من أئمة، أئمة في الدين وأئمة في السياسة وولاية الأمر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله جعل هؤلاء لضاعت الأمة، لو ما فيه علماء، أو فيه علماء لكن ما يقومون بالواجب، لو ما فيه ولاة أمور ضاعت الدنيا والدين، ضاعت الدنيا وضاع الدين. نعم. وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند. بالمهند يعني بالسيف، ويذبون عنه أيضا بالحجة، بالحجة، فهم يذبون عن سنة عن دين الهدى بالسيف وبالحجة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسيف، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان. وهذه وظيفة الأئمة، أئمة السياسة وأئمة العلم، هذه مهمتهم. نعم. يذبون عن دين الهدى بالمهند، فينفون تحريف الغواة وأظهروا الصحيح من المعلول في كل مشهد. نعم. قيض لهذا الدين حماة من العلماء بالحجة والبيان، وحماة من الولاة بالسيف والسنان. فالله قيض لهذا الدين أئمة يحفظونه في كل وقت. نعم. فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي. هؤلاء الأئمة أربعة، اللي هو الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم ودرست واعتمدها المسلمون، وهي المذاهب الحية الموجودة. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة. وهناك أئمة غيرهم لكن انقرضت مذاهبهم، ولا هناك أئمة غيرهم لكن انقرضت مذاهبهم، أو إنها اندرجت في هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب الأربعة هي عمدة المسلمين اليوم في الأرض، إما الحنفي وإما المالكي وإما الشافعي وإما الحنبلي، في أول الأمر وآخر الأمر لا يزالون. نعم. فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي. أي نعم، يعني هم مذهبهم هو في الأول وفي الآخر، مذهب الأئمة الأربعة من وقتهم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، مذاهبهم موجودة وحية ومدروسة، وهي مقررة في مدارس المسلمين في أقطار الأرض. نعم. فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده، وأحمدهم في النقد مذهب أحمد. كل من الأئمة الأربعة أبدى أقصى اجتهاده، رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. كل منهم أبدى أقصى اجتهاده وما قصر في شيء يستطيعه، رحمهم الله. وأقرب المذاهب الأربعة إلى الدليل هو مذهب الإمام أحمد، لأنه محدث، لأنه إمام المحدثين وإمام أهل السنة، فمذهبه أقرب المذاهب إلى الدليل. ولذلك كثير من المؤلفين في الزمان السابق يذكرونه مع المحدثين ولا يذكرونه مع الفقهاء، يذكرون مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا يذكرون مذهب أحمد، لأنهم يقولون أحمد محدث من المحدثين، والواقع أنه محدث وفقيه. نعم. وأحمدهم في النقد مذهب. ولذلك ما أشد على المبتدعة الآن من الحنابلة، الحنابلة الغلاة اللي فيهم. لماذا؟ لأنهم يحرصون على الدليل، لأن إمامهم رحمه الله كان يحرص على الدليل. نعم. وأحمدهم في النقد مذهب أحمد، لفرط اتباع للنبي وصحبه. هذا هو السبب، يعني لماذا كان مذهب أحمد هو أقرب إلى الدليل من غيره؟ لأنه يحرص رحمه الله على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكتب في الفقه مؤلف، أحمد ما كتب في الفقه مؤلف، بل مذهبه رواه عنه أصحابه بالدروس والرسائل التي يكتبها والفتاوى التي يرسلها ويسأل عنها، جمعوه من هذه الأمور، من إملائه ودروسه، من رسائله، من فتاواه، جمعوا مذهبه من هذه الأمور. وله ما كتب في الفقه مؤلف، يعني كتبه هو، ما فيه كتاب في الفقه اسمه مؤلف أحمد، إنما تلقاه عنه أصحابه تلقيا فقط، وهذا من ورعه رحمه الله، هذا من شدة ورعه. نعم. ولكن الله أبقى مذهبه لما علم صدق نيته، أبقى مذهبه وقيض له رجالا حفظوه ودونوه واعتنوا به. نعم. لفرط اتباع للنبي وصحبه، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي، لم يستجب لمهدد وهو المأمون والمعتصم والواثق، لما هددوه وضربوه وسجنوه من أجل أن يقول بخلق القرآن، أبى وصبر على الضرب والحبس والإهانة. نعم. دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، دعوه إلى قول الضلال وهو القول بخلق القرآن فلم يجب، امتنع وأبى أن يقول، حتى التأويل أبى أن يتأول، أبى أن يتأول، يقول القرآن كلام الله، يقول له قل القرآن مخلوق، يقول القرآن كلام الله، هاتوا لآية من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول بها، ويضربونه ويسحبونه في الأسواق وهو يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسدد. نعم. هاتوا لي، يقول هاتوا لي من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به، ما عندهم شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ما عندهم إلا قول الجهم ابن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة، ما عندهم غير. نعم. وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي. أي نعم، صبر على الجلد حتى إنهم شقوا جلده بالضرب وأدموه رحمه الله، وحتى أغمي عليه عدة مرات، يغمى عليه من شدة الضرب، وإذا أفاق يظنون أنه بيتراجع، يقول لا هاتوا لي من كتاب الله من سنة رسول الله، ثم يعيدون عليه الضرب، ثم يغمى عليه، ثم إذا أفاق قالوا له قل، يقول لا هاتوا لي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم. فآب بحمد الله بالنصر والهدى، وباءوا بخسران وذل مؤبد. نعم. كانت العاقبة ولله الحمد له، انتصر عليهم وبقي الحق بسبب ثباته رحمه الله وصبره واحتسابه. نعم. وما زالت العقبى لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر لم جدي. نعم. يقول الله جل وعلا والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فاللي يريد العاقبة الطيبة يصبر على الأذى، يصبر على الامتحان. نعم. هذا يحصل هذا بدون ثمن. نعم. لكن بشرط أن يكون الإنسان على الحق، أما اللي كابر ويصبر على الجهل وعلى غير حق فلا، ما هو الصبر على الحق. نعم. وإياك عن آراء كل مزخرف، مقالته فالسم في ضمنها الردي. نعم. إياك والأقوال المزخرفة والمزورة ودعاة الضلال، فإن عندهم من البلاغة ومعسول القول ما يخدع. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، شوف، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. تأملوا هذه الآيات. نعم. وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الرديء. أي نعم، هي عسل فيه سم، عسل من حيث الأسلوب ومن حيث الألفاظ، وفيها سم من حيث المعاني، يدسون السم في العسل كما يقال. نعم. فالسم في ضمنها الرديء، فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد. نعم، الله جل وعلا قبل وفاة الرسول بشهر وأيام أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، هذا في عرفة وهو واقف في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، فالذي يأتي بإضافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. اللي يقدم الرأي على النص هذا ضائع، اللي يقدم الاجتهاد على نص القرآن أو السنة هذا ضائع، لا اجتهاد مع النص أبدا. ولو كان من كبار الأئمة، والشافعي من كبار الأئمة يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام الشافعي من أكبر الأئمة يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأنه بشر يخطي ويصيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم لا ينطق عن الهوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج المسمى بزواج المسيار؟ الله يا أخي، وش حادك الله على زواج المسيار؟ ما تنتفع منه. إذا بغيت تزوج تزوج زواج يتكامل فيه المطلوب، يتكامل فيه المطلوب من الزواج. أما زواج المسيار ما يتم لك المقصود من الزواج إلا مسألة واحدة وهي قضاء الشهوة، فهذه ما تكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نقرأ يا صاحب الفضيلة في الصحف اليومية ما يقدح في العقيدة، ومنها من يستهزئ بالدين، ومنهم من يسخر بأهل العلم والفضل. السؤال: لماذا لا يستدعى هؤلاء ويؤخذ على أيديهم ويكف شرهم، علما بأنهم يكتبون أسماءهم في مقالاتهم بكل بجاحة؟ نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر للأخذ على أيدي هؤلاء. وما زال العلماء يناصحون ويطلبون من ولاة الأمر، لعل الله أن يوفقهم للأخذ على أيدي هؤلاء، ولن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله، ما يضرون، لكن قد يخدعون الجهال ويخدعون أصحاب الأهواء، ولكن لعل الله يسر إن ولاة الأمر يتنبهون لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مع واجب الرد عليهم، اللي يستطيع يرد يرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يباع في الأسواق تمثال مثل الجمل وبعض الألعاب لأطفال فيها. يباع في الأسواق؟ نعم، يباع في الأسواق تمثال مثل الجمل. إيه. وبعض الألعاب، بعض ألعاب الأطفال فيها موسيقى وأغاني، فكيف نغير هذا المنكر؟ وهل يجوز أن نجلبها لأولادنا وأطفالنا؟ هذه فيها منكران: المنكر الأول الصور والتماثيل، هذا حرام لا يجوز جلبه لأولادنا. الأمر الثاني فيها الموسيقى والأغاني، وهذا أيضا لا يجوز بيعه وشراءه وجلبه للأولاد. وفيه ألعاب ما فيها هذه المحاذير، تشتري لأولادك منها اللي ما فيها محاذير، لا تماثيل ولا موسيقى وأغاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التداول في البنوك بطريقة الأسهم بيعا وشراء يعتبر ذلك من القمار لارتفاع الأسهم ونزولها بدون سلعة معروفة،

فيأخذ بالمذهب الذي عليه الدولة، المذهب الذي عليه الدولة ما دام المسألة اجتهادية ولم يتبين فيها دليل. أما إذا تبين الدليل فلا، لا قول لأحد مع الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تطلب دراسة الطب حتى لا يحتاج المسلمون للأطباء الكفرة حتى لو ترتب عليه اختلاط في الدراسة، إذ لا توجد قال دراسة الطب في العالم إلا وفيها اختلاط؟ ما الاختلاط هذا ما من ضرورات التعليم، هذا نفس القائمين على التعليم ما فيهم خير، ولا بالإمكان أن النساء يتعلم لوحدهم مع النساء والرجال يتعلمون مع الرجال، وهذا ميسور جدا سهل جدا، لكن يحتاج إلى صلاح النية وصلاح القصد، وأن يكون المتولي على هذا الشيء يخاف الله عز وجل، فهذا من سوء التصرف، ما هو من الضرورة، هذا من سوء التصرف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يزهد في الردود ويرى أن هذا تفريق للأمة، وربما زهدوا في من يردون على أهل البدع والضلال، وهناك من يرى عدم الخوض في الردود والتكلم في أخطاء طلبة العلم والدعاة إذا أخطأوا، نأمل التوجيه حيال ذلك. الردود على قسمين: الردود الصادرة عن أهل العلم والمعرفة والبصيرة، هذه لا بد منها لبيان الحق ودحض الباطل، أما الردود التي تصدر عن الجهال وعن الطلاب غير المتمكنين، أو الردود اللي تصدر عن أهوى ورغبات، هذه ما تجوز، ولا هي بردود، هذه تلبس أكثر مما تبين. الردود الصحيحة الصادرة عن أهل العلم المعتمدة على بيان الحق لا على الهوى، هذه لا بد منها، ولا يجوز السكوت على أهل الضلال ينشرون ضلالهم ويغررون بالأمة وشباب الأمة ونتركهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نقل صاحب فتح المجيد قال: وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. انتهى. السؤال يا صاحب الفضيلة: هل لا بد أن يدق بين حجرين أو يكفي نبذه بالماء؟ نعم، هذا ذكر صاحب فتح المجيد ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلا بأس به إن شاء الله، ويدق بين حجرين أو في أي وسيلة ما يخالف، لا بأس، المهم أنه يذيب السجر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر الحجرين من باب التمثيل لا من باب الحصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يؤجر من تعلم الرقية الشرعية وخصص لها مكانا لرقية الناس بدون مقابل مالي، وهل تعتبر الرقية من علم الطب الذي يتعلم؟ الرقية ما تتخذ حرفة، الرقية إحسان من الراقي إلى المرقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعلها عند الحاجة إذا احتاج إليها المريض، وهذا إحسان إلى المريض دون أنه يتفرغ ويحط محل، وحتى لو كان في الأول يقول: أنا ما باخذ شيء، الدراهم تغريه وتجرها الدراهم، والغالب أنه ما هو بصحيح قولهم أنه ما ياخذ شيء، ما هو بصحيح، ما تفرغ إلا لأنه يريد مثل غيره. الرقية حق من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهي إحسان، ويشترط فيها أن يكون الراقي من أهل العقيدة الصحيحة والنية الخالصة لله عز وجل، وأن يكون المرقي أيضا يعتقد أن الشفاء من الله، وأن هذه سبب من الأسباب وليست الشفاء فيها، وإنما هي سبب، إذا توفرت الشروط لا بأس، لكن ما تتخذ حرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تعيين إمام المسجد على وظيفة رسمية مثل ما هو معمول به في هذا الوقت؟ لا بأس، هذا طيب، رزق الأئمة والقضاة والمؤذنين من بيت المال، هذا طيب، هذا لمصالح المسلمين، ما تقوم مصالح المسلمين إلا بهذا، وهم ما يستطيعون يتفرغون يعطلون أعمالهم، لهم أولاد ولهم بيوت، لازم من شيء يعينهم على النفقة، لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن ما يكون قصده الراتب، يكون قصده القيام بهذا العمل وأن يستعين بهذا الراتب على طاعة الله عز وجل. والنيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، ما نتهم الناس أو نسيء الظن بالناس، لكن نوصي بإخلاص النية والقصد لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.